إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى تحت عنوان صلة الرحم وفضائلها. أحبتي الكرام، قد مر بنا الحديث عن القطيعة، قطيعة الرحم وأضرارها، وتكلمنا عن ذكر شيء من الأسباب التي تحمل عليها، أي تحمل الإنسان على قطيعة الرحم. فإذا كان الأمر كذلك، فما أجدر العاقل أن يحذر قطيعة الرحم، وأن يتجنب الأسباب الداعية إلى مسألة قطع صلة الرحم. وما أحراه أن يصل الرحم ولا يقطعها، وأن يبلها ببلالها، وأن يعرف عظيم شأن الرحم، وعليه أن يتحرى أسباب وصلها، ويرعى الآداب التي ينبغي مراعاتها مع الأقارب. فيا ترى، ما هي صلة الرحم؟ وبأي شيء تكون صلة الرحم؟ وما هي فضائل صلة الرحم؟ كل هذه الأسئلة سنتعرض في درس الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى للإجابة عليها، حتى نكون بإذن ربنا تبارك وتعالى الملك الحي القيوم من الذين يصلون أرحامهم ولا يقطعون. ما هي صلة الرحم؟ قال ابن الأثير: هي كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار، والعطف عليهم، والرفق بهم، والرعاية لأحوالهم، وكذلك إن بعدوا وساءوا، وقطع الرحم ضد ذلك. يعني قطع الرحم ضد وعكس ما قلناه من الصلة. وصلة الرحم تكون بأمور عديدة، فتكون بزيارتها، حينما تقوم بزيارة أحد أقاربك فإنك بهذا قد وصلت الرحم، تكون بزيارتهم، وتكون بتفقد أحوالهم، وتكون بالسؤال عنهم، سواء بالسؤال عنهم حينما تنتقل من بيتك ومكانك إلى مكانهم لتستخبر عن أحوالهم، أو للسؤال عنهم حتى وإن شغلت وإن منعت، حتى وإن كان من خلال الهاتف، التليفون، الموبايل، الرسائل، فهذا أيضا يعد من صلة الرحم. فصلة الرحم تكون بأمور عديدة، فتكون بزيارتهم، وتفقد أحوالهم، والسؤال عنهم، والإهداء إليهم، وإنزالهم منازلهم. حينما تتحدث مع أحدهم وله مكانة في العائلة، فتحدثه من خلال مكانته ومن خلال شرفه، فتنزلهم منازلهم، وكذلك التصدق على فقيرهم، والتلطف مع غنيهم، وتوقير كبيرهم، ورحمة صغيرهم، والرحمة أيضا بضعيفهم، وتعهدهم بكثرة السؤال والزيارة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بل وكما أمر ربنا تبارك وتعالى. إما أن يأتي الإنسان إليهم بنفسه، أو يصلهم عبر الرسالة أو عبر المكالمة الهاتفية، وكل هذا يكون من باب الصلة، وتكون أيضا باستضافتهم عندك في بيتك وحسن استقبالهم وإعزازهم وإعلاء شأنهم وصلة القاطع منهم. حتى وإن كان أحدهم يقطعك فعليك أنت أن تصله. وتكون أيضا بمشاركتهم في أفراحهم، وأقصد بأفراحهم أي تلك الأفراح التي لا يكون فيها مخالفة لكتاب الله ولا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من معازف وموسيقى ورقص وشرب محرمات وغير ذلك واختلاط الرجال بالنساء. إنما أقصد مشاركتهم في أفراحهم التي توافق السنة والكتاب، فتكون أيضا بمشاركتهم في أفراحهم ومواساتهم في أطراحهم، وتكون بالدعاء لهم وسلامة الصدر نحوهم وإصلاح ذات البين إذا فسدت بينهم، والحرص على توطيد العلاقة وتثبيت دعائمها معهم، وتكون بعيادة مرضاهم وإجابة دعوتهم. وأعظم ما تكون به الصلة أن يحرص المرء على دعوتهم إلى الهدى، وأن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وهذه الصلة تستمر إذا كانت الرحم صالحة مستقيمة أو مستورة. أما إذا كانت الرحم كافرة، يعني واحد كان على غير دين الإسلام ثم دخل في الإسلام ولم يدخل أبوه أو تدخل أمه أو لم يدخل أحد من من أقاربه ومن هو في صلة رحمه، فدخل هو الإسلام، فكيف يصل هؤلاء وهو أصبح مسلم وهم كفار؟ أما إذا كانت الرحم كافرة أو فاسقة فتكون صلتهم بالعظة وبالتذكير، توجه إليهم الموعظة وتذكرهم بالخوف من الله تبارك وتعالى وتبذل الجهد في ذلك. فإن أعيته الحيلة، إن تعبت وأفرغت ما في وسعك وجعبتك حتى تحاول أن تذكرهم بالله جل في علاه، فإن أعيته الحيلة في هدايتهم ولم تستطيع هدايتهم، كأن مثلا يرى منهم إعراضا أو عنادا أو استكبارا، أو أنهم يرفضون ما ينصحهم هو به، أو أن يخافوا على نفسه أن يتردى معهم في الكفر والفسوق والعصيان والغي، ويخشى أن يهوى في حضيضهم، هنا فلينأ عنهم، يبتعد عنهم، وليهجرهم الهجر الجميل الذي لا أذى فيه، فلا يتوجه إليهم بأي نوع من أنواع الأذى بأي وجه من الوجوه، وليكثر ساعتها من الدعاء لهم بظهر الغيب، لعل الله عز وجل أن يهديهم ببركة دعائه، فهم وإن كانوا على الكفر إلا أنهم هناك صلة رحم تربطك معهم، هم وإن كانوا على الفسق والفجور فهم أقاربك وذوي رحمك، فعليك بصلتهم والدعاء لهم كما بينا. ثم إن صادف منهم غرة أو سنحت له لدعوتهم أو تذكيرهم فرصة فليتقدم وليعد القرة بعد القرة. إذا لم تتح لك فرصة في أن تدعوهم إلى الله وتذكرهم بالله وتخوفهم من الله جل في علاه، إن لم يستمعوا لك ولقيت منهم عنادا واستكبارا فإنك تبتعد عنهم ولكن لا تلحق بهم الأذى ولا حتى يسمعوا منك كلمة فيها أذى. فإن سنحت لك فرصة أخرى بأن تعيد الكرة مرة أخرى لدعائهم ودعوتهم إلى الله جل وعلا فلتعود إليهم بالدعوة إلى الله جل في علاه وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر مرة بعد مرة حتى تتمكن من هدايتهم إلى الله جل في علاه. ومما يحسن ذكره في دعوة الأقارب ونصحهم أن ينبه على مسألة مهمة ننبه عليها في حديثنا هذا، ألا وهي إحسان التعامل مع الأقارب والحرص على دعوتهم باللين والحكمة والموعظة الحسنة، وألا يدخل معهم المسلم في جدال إلا في أضيق الحدود، وبالتالي هي أحسن، لأن الجدال باستمرار يولد البغضاء في القلوب، وأنت تريد أن تصلهم لا تريد أن تبعدهم عنك، ولأن الجدال يلحظ على كثير من الدعاة قلة تأثيرهم في أسرهم وفي قبائلهم، فتجد كثيرا من الناس يدعو الناس ولا يستطيع أن يدعو أقاربه ولا صلة رحمه، وذلك يرجع إلى عدة أسباب، ومنها أن الدعاة أنفسهم لا يبلون هذا الجانب اهتمامهم، يهتموا بالناس ولا يهتموا بأقاربهم، ولو بحثوا في السبل المثلى التي تعين على ذلك لأفلحوا في دعوة أقاربهم ولا أثروا فيهم أيما تأثير. ولعل من أهم تلك السبل أن يتواضعوا لأقاربهم، الناس تحب المتواضع ويبغضون المتكبر، فعلى كل منا إذا ما أراد أن يدعو أحدا إن كان من أقاربه ليصل الرحم معهم فعليه أن يكون متواضعا في خطابه لهم وتوجيه النصح لهم، لأنهم لو شعروا أنه يوجه إليهم النصيحة من مكان عال مرتفع وينظر إليهم كأنهم في الأرض وهو في السماء هم أبدا لن يقبلوا منه تلك النصيحة. فلعل من أهم تلك السبل أن يتواضعوا لأقاربهم وأن يولوهم شيئا من الاهتمام ومن الصلة ومن الاعتبار ونحو ذلك مما يحببهم إلى الأقارب ويحبب الأقارب إليهم. كما أن على الأسرة أو القبيلة أو العائلة أن ترفع من شأن دعاتها، إذا ما وجدوا داعية إلى الله فعليهم أن يرفعوا من شأنه ويثقفوه ويعلموه ويعينوه على الدعوة إلى الله جل وعلا، ليدعو إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة وعلى علم وعلى دراية وعلى فقه وعلى حجة وعلى دليل عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكون كلامه مؤثرا. فإن أي إنسان لو تكلم في دين الله الملك الواحد الديان بغير أدلة من سنة أو قرآن فإن كلامه مردود لا يقبل. فنقول على الأسرة أو القبيلة أن ترفع من شأن دعاتها وعلمائها وأن تجلهم وتحترمهم وتوقرهم ولا تستهزئ بهم أو تنتقصهم أو تقلل من شأنهم ومكانتهم، فإنه لو تم تقليل شأن الدعاة إلى الله أو التقليل من شأنهم وعدم تعظيم أمرهم فإن كلمتهم لن تؤثر ولن تجد استجابة من أحد. ولذلك أعداء الأمة يحاولون أن يفصلوا الناس عن علمائهم فلا يجدوا لهم قائدا يقودهم فيسيرون في هذه الحياة الدنيا كالبهائم بلا قائد لها. فلابد على الأسرة أو القبيلة أن ترفع من شأن دعاتها وعلمائها وأن تجلهم وتصيخ السمع لهم وأن تحذر كل الحذر من تحقيرهم والحط من شأنهم. فإذا صارت الأسر على هذا النحو كان حريا بهم أن يرتقوا في مدارج الكمال ومراتب الفضيلة. هذا بالنسبة لإجابتنا على السؤال ما هي الرحم، ما هي صلة الرحم. أما عن إجابة السؤال الآخر الذي طرحناه في صدر هذا الدرس الذي كان يقول ما هي فضائل صلة الرحم، أنا إن وصلت الرحم فما هي فضائل ذلك؟ أما فضائل صلة الرحم فحدث ولا حرج، ففضائلها كثيرة وفوائدها جمة وعظيمة، وهذه الفضائل تنتظم وتنظم خيري الدنيا والآخرة، ونصوص الكتاب والسنة في ذلك متظاهرة، وكذلك أقوال العلماء والحكماء أقوالهم الباهرة النيرة. فمن تلك الفضائل ما يلي، اسمع بس بعد ما تصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا، صلة الرحم شعار الإيمان بالله واليوم الآخر. اللي بيوصل رحمه يبقى ده فعلا إنسان بيؤمن بالله واليوم الآخر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. يبقى ده علامة على علامات ان انت بتؤمن باليوم الآخر وتؤمن بالله. ثانيا، صلة الرحم سبب لزيادة العمر وبسط الرزق. اللي عاوز عمره يبقى طويل، اللي عايز يعيش كتير، اللي عايز حياته كلها تبقى فيها بركة، اللي عايز ربنا يوسع عليه في الرزق يوصل الرحم. يبقى اللي بيقطع الرحم محروم من كل هذا. فعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يعني ينسأ له في أثره يعني عمره إيه؟ يطول. ومما قاله العلماء في معنى زيادة العمر، أصل بعض الناس هيجي يقول لي: إيه ده يا شيخ، الحديث ده صحيح؟ حديث أنس ده؟ أقول لك: آه، هذا حديث صحيح، بل هو متفق عليه في أعلى درجات الصحة في البخاري ومسلم. تقول لي: طب إزاي؟ هو مش ربنا سبحانه وتعالى قال: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ يبقى إزاي عمره بيطول مع إن هو لو جت ساعته وساعة موته ولحظة موته هيموت، فازاي عمره يطول؟ قال العلماء في معنى زيادة العمر وفي معنى بسط الرزق الواردين في الحديث، قالوا ما يلي، ركز واسمع بعد ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: أولا، أن المقصود بالزيادة هي أن يبارك الله عز وجل في عمر الإنسان الواصل، يعني الواصل لإيه؟ لرحمه، ويهبه قوة في الجسم ورجاحة في العقل ومضاءة في العزيمة، فتكون حياته حافلة بجلائل الأعمال. يعني يبقى هو عمره عاش في الدنيا كم يوم؟ كم سنة؟ 60 سنة مثلا، مات عند 60 سنة، بس اللي عمله في 60 سنة ربنا سبحانه وتعالى أعطاه قوة في البدن وذكاء وحكمة في العقل فبارك الله عز وجل له في كل ما رزقه من نعم، نعمة الصحة ونعمة المال ونعمة الولد ونعمة البصر ونعمة العقل ونعمة السمع. ففي هذه المدة التي بقاها في هذه الدنيا وظل فيها على قيد الحياة في هذه الدنيا اللي هي عمره كله اللي هو 60 سنة مثلا، 60 سنة دول اللي عملوا هذا الشخص الذي كان يصل الرحم في طول 60 سنة غيره ما يعرفش يعملهم، غير او مثلا واحد تاني عملهم لما كان عمره 120 سنة. فهمت مقصود ايه؟ يعني اديك مثال واقعي عشان تفهم الموضوع ده. اكتر المساجد ويمكن كلها، لو دخلت في اي مسجد وفي المكتبة بتاعت المسجد تلاقي مصاحف وتلاقي فيها كتاب اسمه كتاب رياض الصالحين. كتاب رياض الصالحين كتاب عمله الامام النووي رحمة الله عليه. هذا الكتاب جمع الامام النووي رحمه الله فيه بعض ايات القرآن وكثير من احاديث النبي العدنان محمد عليه الصلاة والسلام، ونظمها في ابواب، باب الاخلاص. فجاب الايات اللي بتتكلم عن الاخلاص وجاب الاحاديث اللي بتتكلم عن الاخلاص، باب كذا باب كذا باب كذا وهكذا. كتاب الاذكار، كتاب رياض الصالحين، كتاب شرح صحيح مسلم للامام النووي، كتاب الاربعين النووية، كتاب كتاب كتاب كتب. ومات عنده كم سنة؟ 40 سنة، في اواخر الثلاثينات كمان. لو انت بقى عشان تعمل كتاب واحد من الكتب دي تفني عمرك كله وما تعملش كتاب. جاله ازاي في العمر الصغير ده، العمر القليل ده، انه يعمل كل ده؟ هي دي بقى، لانه بيصل الرحم فبورك له، فكأنه زاد عمره نتيجة للبركة. فهمت المقصود ايه؟ ده معنى. معنى اخر، ان الزيادة على حقيقتها فعلا. فالذي يصل رحمه يزيد الله تبارك وتعالى في عمره ويوسع له في رزقه، ولا غرو في ذلك. فكما أن الصحة وطيب الهواء وطيب الغذاء واستعمال الأمور المقوية للأبدان وللقلوب من أسباب طول العمر بتقدير الله. يعني لما إنسان يأكل طعام مش غير صحي، يشرب شراب غير صحي، خلاص الإنسان دوت بيموت قبل الانسان اللي هو بيحافظ على طعامه ونظافة الطعام ونظافة الشراب، ولا العكس؟ مين فيهم بيموت قبل التاني؟ ها؟ نعم؟ ماشي. بس يعني احنا دلوقتي لو عندنا 20 شخص عايشين على بياكلوا طعام نظيف وطيب ويشربوا شراب نقي من الميكروبات والبكتيريا وغيرها، واشخاص تانيين على العكس، مين فيهم اكتر ناس بتكون بتموت قبل التانيين؟ اللي بيبعد عن الطعام الطيب ويبعد عن الشراب الطيب. يا بلاش يا عم، اوضحها لك اكتر. واحد ما بيشربش سجاير خالص، واحد عايش مدخن، خلاص الاعمار نعم بيد الله، بس مين اكتر نسبة وفيات؟ اللي عايش ما يدخن ولا اللي عايش ما بيدخنش؟ مين اكتر ناس قريبة للامراض؟ اللي بيدخن ولا اللي ما بيدخنش؟ صح؟ وهكذا. فالمقصود ان الله تبارك وتعالى ده سبب من اسباب طول العمر او قصر. فكذلك صلة الرحم سبب من اسباب طول العمر او قصر، وكل ذلك بتقدير الله تبارك وتعالى. فكذلك صلة الرحم جعلها الله سببا ربانيا، فإن الأسباب التي تحصل بها المحبوبات الدنيوية قسمان: أمور محسوسة تدخل في إدراك الحواس ومدارك العقول، وأمور ربانية إلهية قدرها الله تبارك وتعالى الذي هو رب البرية والذي هو على كل شيء قدير. ومن جميع الأسباب وأمور العالم منقادة لمشيئته سبحانه تبارك وتعالى، فكل شيء منقاد إلى مشيئته جل وعلا. وكأن لأن بعض العلماء أيضا تكلم في هذا الأمر في مسألة طول العمر، فكأنه قال كأن الله تبارك وتعالى أمر ملك الموت أن يقبض روح العبد في يوم معين، هذا اليوم لا يعلمه العبد، فكأن ملك الموت مكتوب عنده لو وصل رحمه تقبض روحه عند مثلا سن 80 سنة، لو لم يصل رحمه تقبض روحه عند سن 60 سنة. فهو يشوف انت وصلت الرحم ولا ما وصلتش، وصلت يؤخرك ويبقى كده طال الايه العمر، ما وصلتش فهمت المقصود، يبقى لابد من صلة الرحم. وقد يشكل هذا الامر على بعض الناس فيقول اذا كانت الارزاق مكتوبة والآجال مضروبة لا تزيد ولا تنقص كما في قول الله تعالى ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فكيف نوفق بين ذلك وبين الحديث السابق؟ الجواب أن القدر قدران، القدر قدران، أحدهما مثبت أو مبرم يعني أو مطلق، وهو ما في أم الكتاب في اللوح المحفوظ الإمام المبين، فهذا لا يتبدل ولا يتغير، اللي مكتوب في اللوح المحفوظ لا يتبدل ولا يتغير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف. عارف يعني رفعت الأقلام وجفت الصحف؟ يعني معناها لما رفعت الأقلام يعني ما فيش أقلام هتكتب عليك حاجة تاني، خلاص اللي اتكتب اتكتب ما فيش تغيير. جفت الصحف يعني الحبر اللي اتكتب واتكتب عليك بعض أمور مش هتتمسح فمش هيتغير. ده الكلام ده فين؟ في اللوح المحفوظ، في الإمام المبين، في أم الكتاب. والقدر الثاني هو القدر المعلق أو القدر المقيد، وهو ما في صحف الملائكة، فهذا هو الذي يقع فيه المحو والإثبات، يعني ده اللي في الصحف اللي مع الملائكة. يبقى احنا دلوقتي في ايه؟ في كتابين، كتاب اللي هو اللوح المحفوظ فوق في السماء ده ممنوع الاقتراب منه وما حدش يعرف ايه اللي فيه غير الله عز وجل، وكتاب تاني في ايد الملائكة خلاص بيكتبوا لك الحسنات، يكتبوا عليك السيئات، بينظروا الى الصلوات، صليت صلاة في المسجد جماعة، في الجماعة الاولى بتاخد ايه ثواب، يعني في صلاة الجمعة اللي بيروح الجمعة اول واحد قبل ما يطلع الإمام على المنبر، لما يدخل مسجد أول واحد يوم الجمعة بيتكتب له إنه هو تصدق بأجر بدنة، أجر جمل يعني، اتكتب له فين؟ الملائكة قاعدة على باب المسجد تشوف مين اللي جه الأول، اللي دخل الأول يكتبوا له إيه؟ حسنات، كأنه تصدق بثمن الجمل. الجمل ثمنه كم ألف؟ كم ألف؟ يعني 20,000 مثلا؟ طيب كأنك انت طلعت مبلغ ايه 20,000 حطيته في صندوق المسجد، يكتبوا لك كده. طب اللي يجي بعده كأنه تصدق ببقرة، تمن بقرة. اللي يجي بعده كأنه تصدق بتمن ايه كبش خروف يعني. اللي يجي بعده كأنه تصدق بتمن دجاجة. اللي يجي بعده كأنه تصدق بتمن بيضة، يعني كأنه تصدق ب50 قرش. اللي يجي بعده خلاص ما يكتبوليش حاجة، يقفلوا ايه طاووا الصحف، قفلوها مش هيكتبوا له حاجة، خلاص هو جيبها يؤدي الصلاة اللي عليه. فهمت قصدي ايه؟ ده اللي هو الصحف اللي في ايد الملائكة بيقدروا يكتبوا فيها ويمسحوا منها. يمسح منها ليه؟ افرض مثلا انت عملت سيئة فملك السيئات كتب ايه؟ سيئة. فانت رحت ايه؟ استغفرت وتوبت. ان الحسنات يذهبن السيئات، يوم مسح. انت فهمت قصدي؟ يبقى القدر قدران، والكتاب كتابان، كتاب في ايد الملائكة ده اللي ممكن يكتبوا فيه ومسحوا منه، انما في كتاب تاني ثابت ممنوع الاقتراب منه، اللوح المحفوظ. وصلت الصورة كده؟ وهذا الثاني الذي نقصده انما هو القدر المعلق او المقيد، وهو ما في صحف الملائكة، فهذا هو الذي يقع فيه المحو والاثبات. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: والاجل اجلان، مطلق يعلمه الله وحده، واجل مقيد، مقيد يعني مرتبط بشيء. وبهذا يتبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه، يوسع له في رزقه يعني، وينسأ له في أثره، عمره يطول يعني، فليصل رحمه، فإن الله أمر الملك أن يكتب له أجلا، وقال: إن وصل رحمه زدته كذا وكذا، والملك لا يعلم أيزداد أم لا، لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر، فإذا جاء الأجل لا يتقدم ولا يتأخر. يبقى صلة الرحم بتعمل ايه؟ بتوسع في الرزق وتطول في العمر. وقال في موطن آخر عندما سئل عن الرزق شيخ الإسلام ابن تيمية يعني رحمه الله: هل يزيد الرزق أو ينقص؟ فأجاب قال: الرزق نوعان، أحدهما ما علمه الله أن يرزقه فهذا لا يتغير، والثاني ما كتبه وأعلم به الملائكة فهذا يزيد وينقص بحسب الأسباب. كان مطيع لله عز وجل يوسع له في رزقه، كان غير مطيع لله وعاصي يضيق عليه في رزقه. والكلام ده لو ربنا بيحبه، لو ربنا بيحبه، فلما يكون عبد صالح ويعمل معاصي، ها، لانه بشر، يقوم ربنا ضيق عليه في رزقه ويجيب له امراض ويبتلي ابتلاءات، عشان كأن ربنا بيفوقه يقول له: فوق، انت ماشي في طريق غلط، الحق ارجع للطريق المستقيم. انما لو ربنا ما بيحبوش كل ما يعصي يدي له بركه، كل ما يفجر يوسع له في رزقه، فالتاني يعمل ايه؟ يستمر عياذا بالله في طريق الغي لحد ما يهلك، يروح في النار في الاخر. فلربنا بيحبه يبتليه، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه: من يرد الله به خيرا يصب منه. اللي ربنا رايد له الخير يبتليه، ليه؟ عشان يرجعه من الطريق الغلط. انما لما تلاقي واحد عياذا بالله كان بيصلي وكان ملتزم وكويس، مشي في طريق غلط، فوجئ يلاقي الرزق بيزيد، هيعمل ايه؟ هيرجع من الطريق؟ لا، هيكمل في الطريق الخطأ ده، فيفاجئ يلاقي ايه؟ خطوة ورا خطوة بتشده بقى ايه؟ لجهنم. انما لما يكون رايد ربنا سبحانه وتعالى رايد بيه خير، يعمل له فرامل، يجيب له بقى كارثه او مصيبه او مرض او اي حاجه بحيث تبعده عن انه يستمر في طريق المعصيه، فيقعد يقول: يا رب هو في ايه؟ هو انا الوحدي اللي مبتلى ولا ايه؟ هو ايه اللي بيحصل؟ هو انا بيحصل لي كل ده ليه؟ اكيد انا مش كويس مع ربنا، لازم الحق اصلح بقى مع ربنا. فيبقى دي خطوة، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيعملها معاه لأن هو بيحبه، إنما لما بيحبوش ما يعملهاش معاه. ثم إن الأسباب التي يحصل بها الرزق هي من جملة ما قدره الله تبارك وتعالى وكتبه، فإن كان قد تقدم بأن يرزق العبد بسعيه واكتسابه ألهمه السعي والاكتساب. يعني ربنا كتب إن عبد من عباده يرزق، طب هيرزق منين؟ لما يسعى ويكتسب ويشتغل، خلاص. فاول ما يسعى ويكتسب يعمل ايه؟ يأتيه الرزق، لكن لو جلس في مكانه ما يجيلوش الرزق. بس في بعض المخلوقات ممكن تبقى في مكانها وما تتحركش ويجي لها الرزق لحد عندها. ليه؟ ربنا كتب ان ده يجيله رزقه لما يتحرك، وده يجيله رزقه وهو في مكانه. فيبقى انت مأمور بالايه؟ بالحركة، لان انت ما تعرفش انت من مين. وما تعملش زي شخص جاهل كان ماشي في الصحراء فلقى غراب، لقى غراب في الارض في الصحراء، طبعا في الصحراء ده يعني معناها هيموت. العجيبة بقى انه لقى الغراب ده رجليه مكسورة، يعني ما يعرفش يمشي. الاعجب من ده ان لقى جناح الغراب مكسور، فقال ايه ده؟ غراب رجله مكسورة ما يعرفش يمشي، وجناحه مكسور ما يعرفش يطير، وفي الصحراء ده بياكل ويشرب منين؟ ده عايش ازاي؟ فجأة لقى غراب جاي طاير وفمه كسرة خبز، القاها للغراب الايه؟ الكسيح ده، فكلها. فقال ايه؟ سبحان الله، يرزق من يشاء بغير حساب. طب وعلى ايه هنشتغل؟ خليني قاعد لحد ما يجيلي رزقي عندي. فمات. فهمتني؟ ليه؟ لان هنا هو مش مات، مات فعلا، يعني هو خلاص كاد يموت، يعني خلاص كان هيموت. بس هي الفكرة المقصود ايه؟ ان هذا لما عجز عن الحركة ربنا سبحانه وتعالى تكفل برزقه ان رزقه يجيله، انما انت تستطيع فيجيب لك رزقك لحد عندك ليه؟ فهمتني؟ طيب، فاذا كان الرزق عشان انت تحصل عليه انك انت بتسعى عن طريق العمل والانتاج والشغل، طيب ما هو لما تكون عايز عمرك يطول يبقى برضو تسعى عن طريق صلة الرحم. فالمقصود ان الاسباب التي يحصل بها الرزق هي من جملة ما قدره الله وكتبه. فان كان قد تقدم بان يرزق العبد بسعيه واكتسابه، الهمه الله السعي والاكتساب، وذلك الذي قدره له بالاكتساب لا يحصل بدون الاكتساب، وما قدره له بغير اكتساب كموت مثلا، موت مورثه. انت هنا اشتغلت ولا جبت مال؟ لا، واحد من صلة رحمك مات وانت الوريث الوحيد ليه، جالك منين ده الرزق ده؟ لا على بالك ولا على خاطرك خالص، بس ربنا سبحانه وتعالى كتب ان فلان يرزق من غير ما يكتسب، من غير ما يبدأ هو يبحث عن المال ان يجيله الرزق ده، جاله. فهمتني؟ واحد تاني ربنا كتب ان هو يجيله الرزق بس عن طريق ان هو ايه؟ يشتغل وينتج. فالذي كتب الله عز وجل ان يأتيه رزقه باكتساب لا يأتيه رزقه الا بالايه؟ بالاكتساب. والذي كتب الله عز وجل ان يأتيه رزقه بغير اكتساب يأتيه رزقه بغير اكتساب. كذلك فالله عز وجل كتب ان اللي يصل رحمه يزيد عمره، واللي ما يصلش رحمه فلا مخالفة في ذلك لسبق العلم، بل فيه تقييد المسببات بأسبابها، كما قدر الشبع من الطعام والري بالأكل والشرب، وقدر الولد بالوطن. يعني واحد تزوج امرأة، أو بلاش تزوج، واحد لم يتزوج خلاص، امرأة لم تتزوج، ينفع ان هي تنجب؟ يبقى ربنا قدر ان هي لو تزوجت يتم ايه؟ انجاب. وقدر ايضا انها لو لم تتزوج لا يأتيها الانجاب. فهمت قصدي ايه؟ فالاسباب بمسبباتها، فجعل لكل شيء سبب. قدر الله عز وجل ان انت تشعر بالشبع، امتى؟ لما تاكل. قدر الله عز وجل ان انت تشعر بالري بالارتواء، امتى؟ لما تشرب. قدر الله عز وجل ان عمرك يطول امتى؟ بصلة الرحم. فهمتها جبتها لك ازاي؟ وضحت كده؟ فهل يقول عاقل بان ربط المسببات باسبابها يقتضي خلاف العلم السابق او ينافيه بوجه من الوجوه؟ طبعا لا. يبقى قلنا من فوائد صلة الرحم ومن فضائل صلة الرحم، قلنا أول شيء أن صلة الرحم شعار الإيمان بالله واليوم الآخر. قلنا أيضا أن صلة الرحم سبب لزيادة العمر وبسط الرزق. ثالثا، صلة الرحم تجلب صلة الله تبارك وتعالى للعبد الواصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. يبقى صلة الرحم تجلب صلة الله عز وجل للعبد الذي يصل الرحم. والمقطوع من قطعه الله، اللي قطع رحمه هو اللي قطع العلاقة بينه بالرب. رابعا، صلة الرحم من أعظم أسباب دخول الجنة. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي المختار صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. خامسا، صلة الرحم طاعة لله عز وجل، فهي وصل لما أمر الله به أن يوصل. صلة الرحم طاعة لله، لأن ربنا أمرك بوصل الرحم، فأنت لما توصل الرحم يبقى أنت بتطيع الله جل في علاه. قال الله تبارك وتعالى في سورة الرعد مثنيا على الواصلين، قال رب العالمين: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. الشاهد ايه؟ يصلون ما امر الله به ان يوصل، يعني استجابوا لامر الله في انهم وصلوا ما امر الله به بان يوصل. ايضا صلة الرحم هي من محاسن الدين، فالاسلام دين الصلة ودين البر ودين الرحمة، فهو يأمر بالصلة وينهى عن القطيعة، مما يجعل جماعة المسلمين مترابطة متآلفة متراحمة، بخلاف الأنظمة الأرضية التي لا ترعى ذلك الحق ولا توليه اهتماما. لأن الأنظمة الأرضية غير نظام الإسلام تهتم بالمقابل. ايه المقابل؟ انا وصلت فلان، يعني انا النهاردة اروح علشان اوصل واحد من رحمي، علشان اروح اوصله يبقى انا هتفرغ 5-6 ساعات عشان اروح له. لا يا عم، انا عندي دكان ولا عندي تجارة، اقعد في تجارتي يجي لي قرشين احسن. بعض الناس كده. ايضا صلة الرحم هي مما اتفقت عليه الشرائع، فالشرائع الإلهية كلها أمرت بالصلة، مش دين الإسلام بس، يعني مش شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بس، فكل الشرائع حذرت من ضدها، يعني من قطيعة الرحم، وهذا يدل على فضل الرحم وعظم شأنها. أيضا صلة الرحم مدعاة للذكر الجميل، فهي مكسبة للحمد، مجلبة للثناء الحسن، حتى إن أهل الجاهلية ليمتدحون بها، ويثنون على أصحابها. لما بتوصل الرحم تبص تلاقي العيلة كلها بتتكلم، تقول ايه فلان ده، فلان ده الله يبارك له، فلان ده دايما بيوصل رحمه، فلان ده مفيش مناسبة إلا ونلاقيه معانا، مفيش كارثة أو مصيبة إلا ونلاقيه واقف جنبنا. فيبدأوا دايما إيه يتكلموا عنه بذكر كويس ويذكروه بخير. فكان العرب في الجاهلية يثنون على أصحاب صلة الرحم. فهذا الأعشى يمدح الأسود ابن المنذر ابن يزيد اللخمي فيقول: عنده الحزم والتقى وأسى الصرع وحمل لمضلع الأثقال وصلات الأرحام قد علم الناس وفك الأسرى من الأغلال. يعني إن هو بيفك الأسير وبيوصل الرحم، وإن هو عنده حزم وعنده تقوى وبيتحمل مشاكل الأمور وهكذا. يعني في إيه؟ في خلق طيب من مسألة صلة الإيه؟ الرحم. أيضا صلة الرحم أنها تدل على الرسوخ في الفضيلة، فهي دليل كرم النفس وسعة الأفق وطيب المنبت وحسن الوفاء وصدق المعشر. ولهذا قيل: من لم يصلح لأهله لم يصلح لك، ومن لم يذب عنهم لم يذب عنك. اللي ما بيكونش صالح مع أهله مش هيكون صالح معك أبدا، واللي ما يدافعش عن أهله مش هيدافع عنك لو لقى حد بيعيب فيك، صح؟ حتى احنا بنقولها كده بالبلدي بينا كده، نقول ايه؟ من نم لك نم عليك مثلا، او احنا بنقولها بمثال اوضح خالص بالمثل المصري بتاعنا، يقول لك ايه؟ اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد، صح؟ ايضا من فوائدها شيوع المحبة بين الاقارب، فبسببها تشيع المحبة وتسود الألفة ويصبح الأقارب لحمة واحدة، وبهذا يصفو عيشهم وتكثر مسراتهم. دايما يعيشوا في سعادة، ما يبقوش فيهم مشاكل. ليه؟ أصلا ما يبقى في قطعة رحم يبقى فلان بيكره فلان وفلان بيكره فلان وفلان بيكره فلان، العيلة كلها مفككة. إنما لما يبقى في صلة رحم يبقى الكل إيه؟ مترابط إيد واحدة. أيضا من فوائدها رفعة الواصل، فإن الإنسان إذا وصل أرحامه وحرص على إعزازهم أكرمه أرحامه وأعزوه، يعني بقى عزيز عندهم، وأجلوه وسودوه، يعني جعلوه سيد عليهم، وكانوا عونا له. لو وقع في مشكلة أول ناس تقف مع مين؟ رحمه. طب لما يبقى أنت صلة الرحم بينك وبين قرايبك مقطعة وقعت في مشكلة مش هتلاقي حد يقف معك. فإذا كان ولو جيت تروح لواحد مثلا، لو أصبت بإيه؟ بضائقة مالية، محتاج مثلا مبلغ معين من المال، عارف لو أنت كويس مع صلة رحمك العيلة كلها المبلغ ده مثلا، وليكن مثلا مبلغ من المال كبير، مثلا نقول ايه، مثلا مش هنقول كبير قوي، هنقول حاجة كده 10,000 جنيه محتاج لهم ضروري عملية ولا حاجة، خلاص، والعملية دي لازم تتعمل النهاردة. هتبص تلاقي رحمك ايه اللي ما معهوش ال10,000 هيكلم التاني والتاني يكلم التالت، العيلة كلها يكلموا بعض، ولو 10 افراد من العيلة كل واحد يدفع 1,000 جنيه جمعت ال10,000 جنيه. لكن لو جيت احتجتها من واحد غريب وانت صلتك الرحم مقطعة يقوم يقول لك ايه؟ ايه ده؟ يا عم، هو هيقول بقى في نفسه كده الشخص اللي انت جاي تستلف منه او تاخد منه مال، ساعتها يقوم يقول ايه؟ اذا كان قرايبه ورحمه ما ادلوش، انا اديله، ما وثقوش فيه، صح؟ قال الشاعر: ولم أرى عزا لامرئ كعشيرته، ولم أرى ذلا مثل ناء عن الأهل. لم أرى عزا لامرئ كعشيرته، عيلته، ولم أرى ذلا مثل ناء عن الأهل. اللي بعيد عن أهله ده بقى في إيه؟ في ذل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ظهر كانت قريش بتعمل إيه في بلال رضي الله عنه وارضاه؟ تعذبه، صح؟ وصهيب الرومي بتعذبه. أصل صهيب الرومي ما كانش من مكة، ملوش حد، ملوش عيلة تدافع عنه، صح؟ بص افهم الحتة دي. في الهجرة، في الهجرة كل المسلمين هاجروا في السر في الخفاء عشان قريش ما تمسكهمش ولا تقتلهم ولا تمنعهم من الهجرة، صح ولا لا؟ لكن جه سيدنا عمر بن الخطاب هاجر ازاي؟ عارفين ازاي؟ عمل ايه؟ حلو اهو، واحد منكم قال اهو. سيدنا عمر راح عند الكعبة وطاف بيها، وراح واقف كده على حلق قريش، الناس اللي في قريش، وراح واخد السهام بتاعته وسيفه وقال لهم ايه؟ من اراد ان تثكله امه او ترمل امرأته او ييتم ولده فليلحقني خلف هذا الوادي فاني مهاجر. الراجل فيكم يجي ورايا. محدش اتحرك، خافوا. ليه؟ عيلته، عيلة عمر تحميه. فهمتها؟ اللي كان سبب في حماية النبي صلى الله عليه وسلم من إزاء المشركين ليه، رغم انهم اذوا اصحابه وعذبوهم وقتلوهم زي ما قتلوا ياسر ابو عمار وقتلوا سمية ام عمار ابن ياسر، لكن ما قدروش يعملوا ده مع النبي. ليه؟ عشان عيلته وعشان عمه ابو طالب كان بيحميه، ما حدش قدر يقرب له بأذى، عيلته، العيلة. فهمتني؟ ولذلك لما حبوا قبل الهجرة انهم يقتلوا النبي، عارف عملوا ايه؟ جمعوا من كل قبيلة رجل. ليه؟ عشان دمه يتفرق على القبائل كلها، فعيلته ما تعرفش تحارب الناس دي كلها. ده دليل على ان عيلته قوية، مش قادرين على عيلته غير بالايه؟ بالناس الكتيرة دي. فهمتني؟ طب النبي لو ما كانش علاقته بعيلته كويسة ما كانوش يحموه، مع ان ابو طالب اللي كان بيحمي النبي، ابو طالب ده مات كافر، بس كان بيحميه عشان ايه؟ ابن اخويا. النبي صلى الله عليه وسلم لما حصروه هو والمسلمين في شعب ابي طالب، جبل وجبل وبينهم مكان فارغ كده، ده اسمه الشعب، حبسوا المسلمين كلهم في المكان ده ومنعوا عنهم الاكل والشرب، ومنعوا عنهم ان حد منهم يتجوز حد من من من من قريش، ولا حد من قريش يتجوز حد منهم، يعني عملوا مقاطعه وكتبوا بالكلام ده وثيقه وعلقوها على الكعبه عشان كل الناس يشوفوها وكلهم يمتنعوا عن ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، وممنوع أي حد يبيع لهم أي طعام لحد ما يموتوا من الجوع، واللي يبيع لهم طعام يتسجن ويتعذب ويتعمل فيه مشاكل. فكان يجي كل يوم بالليل واحد من العيلة، هو مش مسلم، بس كان يجي يجيب الجمل بتاعه ويضع عليه طعام وشراب ويضرب الجمل من بعيد عشان محدش من المشركين يشوفه ان هو بيجيب ويوصل أكل للمسلمين، مع ان هو ايه؟ مش مسلم. بس لما جم يكلموه قال لهم ايه؟ انتوا عايزين تقطعوا العيلة؟ فبيدافع عن ايه؟ العيلة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اتحط في شعب ابو طالب هو والمسلمين، اسمه شعب ايه؟ ابو طالب. فكانت عيلة النبي اللي هم مش مسلمين دخلوا معاه في الشعب، عشان ازاي واحد من عيلتنا يبقى بعيد عننا؟ لا، لازم نبقى معاه. فهمتني؟ ولم أرى عزا لامرئ كعشيرته، ولم أرى ذلا مثل ناء عن الأهل. من فوائد صلة الرحم عزة المتواصلين. فالأرحام المتواصلون المتوادون المتآلفون يعلو قدرهم ويرتفع ذكرهم فيكون لهم شأن، فلا يتجرأ أحد أن يسومهم خطة ضيم أو يمسهم بلفحة من نار ظلم فيظلون بأعز جوار وأمنع ذمار، بخلاف ما إذا تقاطعوا وتدابروا ابتعدوا عن بعض فإنهم يذلون ويسترذلون فيلقون هوانا بعد عز وضعة بعد رفعة ونزولا بعد شميم، فتلاقي شأنهم في المجتمع ما بقاش ايه، ما بقاش في عزة ولا كرامة، انما اصبح عياذا بالله ايه الى صغار واهانة. يبقى علينا بصلة الرحم، وهذا كان حديثنا حول صلة الرحم وفضائلها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يعيننا عز وجل على طاعته، وأن ييسر لنا سبحانه تبارك وتعالى صلة أرحامنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يسقنا من يد حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.